قامت ترسلة هونغون التابعة لمؤسسة سينبو المتحدة لصيد الأسماك في أرض البحر من بلادنا ببناء سفينة متعددة الأغراض رقم خانغومي 09-2002 التي تستكمل لكل الظروف اللازمة لصيد الأسماك. أقيمت حفلة إنزالها إلى المياه يوم 13 الثلاثاء.